جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: ما حكم الكمادات أو القناع على الأنف أو الفم من الأمراض أو التلوث للنساء المحرمات؟ الكمادات ما شأنها؟ الكمادة تضع على رأس الحمى أو كذا، يعني توضع وتنزع، يعني نعم. ما دامت ليست مثبتة الكمادة، يعني مثلا يكمد بشيء بارد أو صاخن أو ما إلى ذلك حسب حاله، فإذا كانت توضع وترفع فأرجو أنه لا شيء. أما اللثام فلا ينبغي للمحرم من رجل، نعم هو إيه نعم، هذا اللثام هذا ما ينبغي للمحرم. إذا قلنا إنه المحرم لا يغطي وجهه فاللثام لا يصلح له، لا إن كان على الفم أو على الأنف والفم أو حتى على الفم فقط. وقد ورد أيضا النهي عن التلثم في الصلاة، أيضا نلاحظ بعض إخواننا لا ينزعون اللثام عند الصلاة، فلا ينبغي للمصلي أن يصلي وهو إلا الضرورة القصوى، إذا كان مريض فعلا، يعني مريض مرض أو عنده رشح قد يؤذي الناس يؤذي الآخرين وشيء من ذلك، فهذا له عذره. وأيضا المحرم إذا كان كذلك، لكن المحرم قد يقال عليه فدية في هذه الحالة، إن احتاج أن يضع اللثام والكمامات على أنفه وفمه فيطعم 6 مساكين لفعله هذا. ما له؟ ما أسمعك؟ إيش يقول؟ إيه ما له؟ ما في شيء؟ إيه نعم ما في شيء، كونك تحمل حقيبتك أو شيء من هذا ما في شيء. إيه نعم. يقول السائل: عندي جرح قديم في قدمي، المنطقة التي تلامس النعلين، هل يجوز لي استعمال ضمادة أو جورب أو قطن لتغميد الجرح في الإحرام، مع العلم أني إذا سرت مسافة طويلة تتورم قدمي؟ أما الضماد، إذا استخدمت الضماد وضعت قطن وشاشة فهذا ليس لباسا ولا شيء، فأقول إن شاء الله لا شيء فيه. أما إذا لبست الجورب فعليك الفدية في هذه الحالة، تطعم 6 مساكين وتلبس الجورب. يقول: هل الاحتلام يفسد الحج؟ لا، الاحتلام لا يفسد الحج، وتغتسل ولو حال اغتسالك تساقط شيء من الشعر من رأسك أو لحيتك أو من شعر المرأة، فالاحتلام لا يؤثر في الإحرام، وأيضا الاغتسال إذا اغتسل المحرم من احتلام فإنه لا يفسد حجه. يقول: هل لبس الإحرام من السكن بهذا أكون قد دخلت في محظورات الإحرام، أم أن محظورات الإحرام من الميقات، وهل يجوز التلفظ بالنية للعمرة والحج؟ قلنا بالأمس أن الإحرام إنما هو من الميقات، النية في قلبك والتلبية لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة، هذا ينبغي ألا تقوله إلا عند الميقات. أما في بيتك فأنت تغتسل وتتهيأ وتلبس الإزار والرداء وتستعد حتى إذا أتيت الميقات فإنك تنوي بقلبك، ولا تتلفظ بالنية، ما تقول اللهم إني نويت كذا، لكن تقول لبيك اللهم، مثل ما صنع الرسول عليه الصلاة، لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك حجا وعمرة، ما تريد من الأنساك. والمحظورات تتعلق بالإحرام ذاته لا بمجرد اللبس، فكونك تلبس وتتهيأ وتنوي العمرة أنت من بلدك، من يوم جيت من بلدك وانت ناوي العمرة ناوي الحج، فمجرد النية لا يتعلق بها حكم ولا محظور. وأيضا تخرج من بيتك مستعد ولابس ناوي أنك تذهب إلى الميقات، هذا كله لا يتعلق به المحظور، المحظور يتعلق بالتلبية عند الميقات، والنية التي بموجبها تدخل في النسك، مثل ما قلنا مثل تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام إذا كبرت تكبيرة الإحرام خلاص ما تأكل في الصلاة ولا تشرب ولا تكلم أحد، لكنك وأنت ماشي في طريقك إلى المسجد تنوي الصلاة، لا مانع أنك تتحدث وتتكلم حتى تدخل في صلاتك. هذا يقول كأنه ملابس جديدة للإحرام، يقول: في قطعة تباع في ملابس الإحرام ليس بها خياطة تغطي العورة وتسمى ساتر العورة، ما حكمها؟ هذه سبق يعني سأل عنها بعض الإخوان وقلنا لا يجوز للنس كونها مخيطة، بل كما قال الفقهاء محيط أو مخيط، حتى لو كان منسوج نسجا على هيئة مثلا العضد أو الساق أو موضع من مواضع البدن، فإذا كان شيء تلبسه بهذه الصفة ولو لم يكن مخيطا فإن عليك الفدية. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن كانت ترخص للحمالين الذين يحملون هودجها أن يلبسوا التبان، والتبان هو السروال القصير الذي لا أكمامله الذي يسمونه الكلسيون، هذا الصغير، فهذا رخصت لهم، لكن تأوله أهل العلم أنها تخرج عنهم الفدية أو تأمرهم بأن يخرجوا فدية فلمقام عملهم، وقد يتعرضون أثناء العمل لانكشاف العورة. فهذا الأخ الذي يريد أن يلبس هذا إما لنوع من الأحيان بعض الناس يشتكي مما يحصل له من العرق والحر فيقول أحتاج إلى أن ألبس شيء من هذا القبيل، نقول البسه وأطعم 6 مساكين إذا كنت محتاج، أما مجرد ترفه يريد أن يترفه أو زيادة تحفظ فهذا لا ينبغي، لأن الإزار الذي تلبسه إذا كان إزارا واسعا يلتف على البدن فإنه ساتر بكفاية للعورة. يقول السائل هل ترك المبيت بمزدلفة يبطل الحج علما أنه أحيانا يعرض الازدحام، وكم المدة التي تتحقق فيها المبيت بمنى أيام التشريق؟ المبيت بمزدلفة من أهل العلم من يشدد فيه ويجعله ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة، ومنهم من يقول واجب، وهذا لعله أعدى الأقوال. ثم المبيت للذين ليس لهم أعذار، للأصحاء الأقوياء عامة الناس أن يبيتوا بها من حين ما يصلوها، إن وصلوها من أول الليل أو لم يتمكنوا من الوصول إلا منتصف الليل أو وصلوها آخر الليل، ما أدركوا من الليل فهو كافي، ما أدركوا من الليل فهو كافي إلى أن يصلوا فيها الصبح ويسفروا وينفروا قبل طلوع الشمس. أما من وصلها من أول الليل فلا ينبغي له أن يخرج منها إلا بعد صلاة الصبح، إلا أهل الأعذار الذين رخص لهم الرسول عليه السلام. فأهل الأعذار إنسان معه نساء معه ضعفة ويرافقهم فقد رخص له ولهم أن ينفروا من مزدلفة قبل الفجر، قبل الفجر ويطوفوا بالبيت ويرموا الجمرة ويطوفوا بالبيت، رخص لهم في ذلك. أما المبيت بمنى فتبيت أيضا أغلب الليل أغلبه، لكن أيضا لو منعك مانع، يعني أنت مثلا نزلت إلى مكة كما يفعل كثير من الحجاج ليأتوا بطواف الحج يوم العيد ليلا، ليلة 11 أو ليلة 12، فربما يعني الطرق لشدة الزحام لم يصلوا إلا قبيل الفجر وقد خرجوا بعد العشاء، فنقول لا حرج عليكم لأنكم معذورون، ما ذهبتم للتمشية والتسلية، ذهبتم لتؤدوا فعل من أفعال الحج بل ركن من أركانه، وعاقكم الطريق وأنتم في طريقكم إلى منى فلا حرج عليكم في ذلك. نعم يا أخي. نعم المخيم تسكنون في مزدلفة، مخيمكم في مزدلفة، والله ما أقول شيء، لا اجتهدوا أن يكون مبيتكم في منى، اجتهدوا تصرفوا، انزلوا ضيوف على بعض الحجاج. نعم لا عادة المسار السيارات كلها على المسارات التي تؤدي إلى مزدلفة، ما يمكن يضطروك الخروج عن، بل المسارات كلها، لكن ملاحظ للأسف بعض المسارات تمضي عليها 5 ساعات 7 ساعات وهي في مكانها أو تمشي ببطء. نعم ولو كنت بالباص. نعم. يقول السائل هل يجوز صيام 3 أيام بعد أيام التشريق في مكة لمن لم يستطع الفدية، لمن يستطع أن يفدي؟ أعيد السؤال. لا الأيام أيام التي يحتاج من لم يجد الهدي أن يصومها كأن آخرها أيام التشريق، ومع ذلك إذا لم يتيسر له أن يصوم في العشر ولا أيام التشريق ولبث في مكة فقد يقال إن يعني لفظ الآية يتناول هذا ثلاثة أيام في الحج، فهو لا زال في شهر الحج وأيضا موضع الحج اللي هو المكان، فهذا أخف من أن يتركها كلها إلى أن يعود إلى بلاده، لأن الفقهاء يقولون إذا لم يصمها في الحج فتبقى في ذمته دينا إلى أن يصل إلى بلده فيصوم العشرة كلها، لكنه إن كان مقصرا يكون آثم، يكون آثم. أما إن كان له عذر من مرض منعه من الصيام فهذا العذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى. يقول: من أراد التمتع ووصل إلى مكة في اليوم التاسع ماذا يفعل؟ من أهل العلم من يقول يكون على تمتعه، لأن عنده فرصة يستطيع أن يطوف طواف العمرة ويسعى سعيها ويقصر ثم يشرع في الحج، يلبي بالحج من فوره، فما ضاق به الوقت. ومن أهل العلم من يقول لا، يوم عرفة هو يعني قد ضاق عليه الوقت، والحج من يوم الثامن يلبي بالحج، فيقول ضاق عليه الوقت، فعليه أن يقرن، يتحول من تمتع إلى قران، ويدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ويعدل عن التمتع، ويكتفي بطواف واحد وسعي واحد على رأي جمهور أهل العلم، ويلزمه الهدي كما لو كان متمتعا. شيخنا، هذا يعني وجدها بعض الأخوة مع أحد الحجاج في الصف الأول في هذا المسجد، وكأن هذا الذكر يوزع عليهم وهو مترجم باللغات الأندونيسية والإنجليزية وغيرها. يقول الذكر يعني: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ما حكم هذا الذكر يا شيخ؟ للأسف يعني هذا من الأذكار البدعية. أفضل الصلاة على النبي عليه السلام ما علمنا إياه، هو الذي علمنا. سأله الصحابة: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي لفظ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، على اختلاف متقارب بين الصيغ. هذه الصيغة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم نعدل عنها ونأخذ بهذا الكلام الذي فيه نوع من الغلو والإطراء؟ لا شك استسقى الغمام بوجه السلام لما في قصيدة أبي طالب هذه قالها، وأيضا الرسول عليه السلام ذكرها، لكن بعدما مات عليه السلام ما ينبغي أن نغالف الإطراء والشيء الذي كان هو عليه السلام يكرهه. لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت أعظمنا كذا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أرضى أن ترفعوني فوق المكانة أو المنزلة التي أنزلني إياها الله سبحانه وتعالى. كفى بمنصب النبوة والرسالة، هو النبي الكريم الأشرف الأكرم عليه الصلاة والسلام، هذا منصب من أعظم، وخلقه وحلمه وعلمه ورحمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ورد نقوله ونذكره. أما هذه الأشياء التي تلفق ويضلل بها، يتركون ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام وتؤخذ بهذه الأذكار، فينصح إخواننا أن يجتنبوا هذه الأشياء ولا ينبغي أن تنشر. نعم نعم، ما أسمع، لأن فيه أدل المتمتع ما له. نعم، المتمتع إذا وصل مكة يطوف طواف العمرة وهو نفسه طواف القدوم، يعتبر طواف القدوم. أما القارن والمفرد فيعتبر طواف سنة، إلا عند الإمام مالك رحمه الله فيرى أن طواف القدوم واجب، وجمهور العلماء يقول لا، مستحب للمفرد والقارن. أما المعتمر المتمتع فيعتبر طواف واجب لأنه طواف العمرة ويقوم مقام طواف القدوم. انتهت الأسئلة؟ سؤال واحد. نعم. شلون في الطائرة اي نعم اي. الأخ يقول مسافر بالطائرة أدركته صلاة الظهر والعصر، يصلي بالطائرة ما صلاها على كل، لا يصلي إذا كان السفر مستمر ووصل مكة قصرا يصليها قصرا.